الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وينبغي للمفتي أن يجيب السائل عن غير ما سأله إذا كان يتعلق بسؤاله أو تشتد إليه حاجته، وأن يستفصل عما يظن فيه احتمالات، وأن ينبه السائل على موضع الاحتياط. عفوا، هذا الكلام الطويل نقف عنده حتى ما أعيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازال المؤلف رحمه الله يستخرج هذه الضوابط والفوائد من كتاب إعلام الموقعين. فهذا في أداب المفتي، ذكر جملة من الأداب، والمؤلف رحمه الله أعني الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يأتي بجمل من ذلك، يختصر يضم بعض الكلام مع بعضه فيأتي على هذا النسق أحيانا. يقول: ينبغي للمفتي أن يجيب السائل عن غير ما سأله إذا كان يتعلق بسؤاله أو تشتد حاجته، يعني إلى معرفته، فيكون مضيفا للسائل فائدة تدعو الحاجة، حاجة السائل إليها. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله عنه. وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم، السؤال عما يلبس المحرم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لم يسأل عنها السائل لكن حاجته تدعو إليها، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، إلى آخره. فهنا ذكر له أشياء ما سأل عنها، وسأل عما يلبس، فذكر له الأشياء التي لا يلبسها المحرم. فهنا هذا مما تشتد حاجته إليه. لما سئل عن البحر، يعني من حيث الوضوء به ونحو ذلك، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهؤلاء لما كانوا يركبون البحر فهم بحاجة إلى معرفة حكم ميتة البحر، ما ألقاه البحر أو طفى من الحيتان ونحو ذلك، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، مع أنه سأل عن ماء البحر، يعني التوضؤ أو التطهر أو الغسل بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فزاد هذا للسائل. وهكذا أيضا قد يعدل عن السؤال إلى ما هو أنفع، يعني السائل قد يسأل عن أمر فيأتيه الجواب عن أمر يكون أنفع له وحاجته إليه أشد. فهذا من الأداب، قد ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، والله قال: يسألونك عن الأهلة، على القول بأن السؤال كان لماذا يبدو الهلال دقيقا ثم لا يزال يكبر ويكتمل حتى يصير بدرا. هذا أحد الأقوال في الآية، أنهم سألوا عن هذا فأجابهم عن شيء يحتاجون إليه، قال: هي مواقيت للناس والحج، والمقصود المثال، وليس هنا التحقيق في المسألة فيما سألوا عنه. وهكذا لما قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو. فهنا قال: وأن ينبه السائل على موضع الاحتراز. أيضا من الفوائد التي ذكرها ومن الآداب أنه يذكر الدلالة على أمر مباح إذا منعه من المحظور، يعني سأل عن شيء وقال هذا لا يجوز. يقول: من أداب المفتي أن يرشده إلى البديل المباح، ليتعوض به عن الحرام. طبعا هذا ليس بلازم للمفتي، ليس بواجب كما هو معلوم، وليس من الضرورة أن الناس إذا قيل لهم هذا حرام يقولون أعطنا البديل. الواجب على الناس التسليم لأحكام الشرع، لكن من آداب المفتي أن يذكر للناس ما يعوضهم من المباح إن وجد. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سأله الرجل عن التصوير وأخبره أنها صنعته، فذكر له الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلما ربى الرجل وانتفخ، يعني جزع من هذا الجواب وظهر عليه التأثر، قال ويحك إن كنت فاعلا لا محالة فعليك بهذا الشجر والحجر، يعني وما ما لا روح له. فأرشده إلى المباح. والله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قال وقولوا انظرنا، نهاهم عن عبارة وأرشدهم إلى عبارة أخرى لا محظور فيها ولا تحتمل معنى فاسد. لكن هذا كما سبق ليس بلازم، ليس بلازم كما يظن بعض الناس. نعم تفضل. قال وأن يصور له الجواب قبل هذا، قال وأن يستفصل عما يظن فيه احتمالات، يستفصل من السائل. يعني لما جاء والد النعمان بن بشير يريد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية وهبة وهبها لولده النعمان، سأله النبي صلى الله عليه وسلم ألك من الولد غير هذا؟ فقال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن ذلك لا يجوز، قال أشهد على هذا غيري، قال فإني لا أشهد على جور. فاستفصله لأنه يحتمل قد يكون وهبه ولا يوجد عنده من الولد غير هذا، فيكون هذه العطية والهبة لا إشكال فيها. نعم. فيستفصل في مثل هذا المقام المحتمل ما يظن فيه احتمالات. قال وأن ينبه السائل على موضع الاحتراز وأن يصور له. طيب، أن ينبه السائل على موضع الاحتراز يعني عن الموهم، إذا كان فيه إيهام يمكن أن يفهم هذا الكلام على غير مراد المتكلم، على غير مراد الشارع، فينبه على المراد، يضع النقاط على الحروف، يضع جملة احترازية لئلا يفهم الكلام بطريقة غير صحيحة. وهذا أمثلته كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يقتل مؤمن أو مسلم بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر، قد يفهم السامع أنه لا يقتل مؤمن بكافر إذن دماء الكفار لا حرمة لها على اختلاف أنواعهم، سواء كان من المستأمنين أو المعاهدين أو أهل الذمة فضلا عن أهل الحرب، فقد يفهم هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد بعهده. هذه الجملة الأخيرة احتراز، لا يقتل مؤمن بكافر، فليس معنى ذلك إهدار دماء الكفار ولو كانوا معاهدين، قال ولا ذو عهد بعهده، فهذا يكون من قبيل الاحتراز. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور، لماذا؟ لحرمتها، أليس كذلك؟ لا تجلسوا على القبور، فقد يفهم منه تعظيم القبور فتعبد من دون الله عز وجل، فقال ولا تصلوا إليها. فحفظ حرمة القبر أو صاحب القبر لا يعني أنه يعظم التعظيم المحرم فيصلى إلى القبر مثلا، قال ولا تصلوا إليها. وتجد أمثلة لهذا في القرآن، في قوله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فنهاهن عن الخضوع بالقول، فقد يفهم منه أنها تغلظ القول في مخاطبتها للرجال، يعني تخاطب الرجال بشدة وخشونة، وهذا غير مطلوب. قال: وقلن قولا معروفا. فلا تفهم المرأة من هذا، لا تخضعن بالقول، أنها إذا تكلمت مع الرجال تتكلم بعنف وزجر وإغلاظ. لا، وقلن قولا معروفا بلا خضوع، لكن تتكلم بأدب وبكلام لائق بالمرأة المسلمة. وهكذا لما ذكر الله عز وجل ما يعطيه لأهل الإيمان من الكرامة والإنعام في الدار الآخرة من أهل الجنة، قال: ألحقنا بهم ذريتهم. فقد يفهم منه أنهم ينزلون إلى مراتب الذرية. قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهم على منازلهم العالية، والذرية هي التي ترفع وتلحق بهم. فنسأل الله عز وجل أن يرفعنا وإياكم في الجنة. طيب، يقول: وأن يصور. هذه كلها آداب، يعني إذا تكلم مع في الجواب يذكر موضع الاحتراز، لا يعطي عبارات موهمة قد يفهم منها غير المراد، خاصة حينما يكون اللقاء صحفيا أو إعلاميا، فيأخذون عبارة ويضعونها عنوانا يبترونها من سياقها، فإذا قرأ الإنسان مثل هذه العبارات استكثر ذلك، استعظمه أن يصدر من هذا العالم، فإذا نظر إلى حقيقة ما قيل وما جرى يجد الكلام في سياقه لا إشكال فيه، ولكن استغل هذا الكلام بطريقة لا يريدها ولا يقصدها. فهنا المحترزات لابد أن تكون أوضح وأقوى وأصرح، والأحسن مع هؤلاء إذا كانوا من أهل الأهواء أن يقال له كلمة إذا قلبها بأي اتجاه فلا تدل إلا على معنى واحد، يقول له حرام ولا يزيد، فإذا قلبها من هنا فهي حرام، وإذا قلبها من هنا فهي حرام، لا يستطيع أن يتلاعب بها، لا يقول الأصل في ذلك الجواز والإباحة، ولكن هذه تحذف، يعطى العنوان الكبير: فلان القضية الفلانية الأصل في ذلك الإباحة. هكذا يفعل كثير منهم. فهذه من أداب المفتي. وعلى كل حال، هي الفتية ليست مجرد علم، أحيانا يكون الإنسان من أوعية العلم ولكنه لا يصلح للفتية، فالعلم وحده لا يكفي، بل لابد من معرفة أمور أخرى، من معرفة أحوال الناس، وكذلك أيضا أن يكون له دربة في الفتية. ولذلك إذا كان الإنسان ليس عنده دربة في الفتية قد يكون المقدم هو الذي يرقع الفتوق والرتوق الذي يوجد في كلامه وفتياه، هو الذي يرقع له فينبهه على بعض المداخل وعلى بعض الثغرات، فتجد المفتي يستدرك شيئا فشيئا. فالدربة مهمة جدا في هذا الباب. فلو جئت بإنسان من أهل العلم ولكن لا دربة له في الفتية، فقد يسأل فيجيء بإجابات فيها اقتضاب ويوجد فيها من الثغرات ما يمكن أن يتسلل إليه الخلل في أفهام الناس أو لدى بعض من في قلبه هوى. نعم. قال: وأن يصور له الجواب ويوضحه ويذكر دليله ومأخذه. نعم، يصور الجواب ويوضح الجواب ويذكر الدليل والمأخذ، هذا أمر مهم من أجل أن الناس يعرفون لماذا كان هذا حرام ولماذا، لأن الله نهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ونحو ذلك. فهذه مراتب، يعني ليس هذا بواجب بطبيعة الحال ولكنه أكمل. فعندنا مراتب في الفتية، عندنا مرتبة أن يقول للناس لا يجوز، أو يقول جائز، وعندنا مرتبة أخرى أن يقول لهم يجوز هذا الشيء لقوله تعالى كذا أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا مثلا، ومرتبة أخرى أن يذكر الحكم والدليل والمأخذ، مأخذ المسألة. نعم. ومرتبة أخرى أن يذكر معه بعض التوجيه للسائل، يوجه السائل، يعني انظروا لما سئل يوسف صلى الله عليه وسلم وهو في السجن عن الرؤيا، كان بالإمكان أن يجيب مباشرة أو يقول أنت تصلب، نعم، فتأكل الطير من رأسك، والثاني يقول له أنت تسقي ربك خمرة، يعني الملك، واضح؟ كان بالإمكان أن يجيب بهذا الجواب، لكن انظروا ما قال وما وجه، ودعاهم إلى التوحيد، أرشدهم إلى هذا وقبح الشرك، كل هذا في ثنايا الجواب. فيمكن أن يقال للسائل، خاصة الفتاوى حتى المكتوبة وغير المكتوبة، فيقال له مثلا أنت تشكر على حرصك على معرفة أحكام دينك مثلا، ومثل هذا الأمر الذي سألت عنه، نعم، حكمه كذا والدليل كذا ومأخذ المسألة كذا، وتجد بدائل عن هذه المعاملة مثلا بكذا وكذا، أو شركات التأمين هذه تجد بدائل عنها كذا وكذا، نعم، ولماذا حرمت تلك، فيذكر له جوابا فيه شيء من التوجيه، فيستفيد السائل، فيكون له معه دعوة وتعليم. لكن هذا مع كثرة الفتاوى لا تستطيع أن تدرك، أن كثرة الأسئلة أحيانا لا تستطيع أن تجيب إلا بنعم أو لا، وباقي الأسئلة التي تحتاج إلى تفصيل ما تجيب عنها، أو أن تتوقف. هذا إذا كان أحيانا الرسائل الجوال مثلا، لكن إذا أردنا الكمالات فالكمال على مراتب، فهناك حد أدنى وهناك مراتب ودرجات في الكمال، ولذلك تجد الناس قد يعتبون ويطالبون بحسب أحوالهم، فبعضهم يقول لماذا لم تذكر الدليل، وبعضهم يقول لماذا لم تبين مأخذ المسألة، لماذا حرمت هذه المعاملة، ما وجه التحريم، ما الفرق بينها وبين كذا، وبعضهم قد يطالب بأشياء أخرى، بدائل مثلا، اذكر لنا البديل. لكن هذا ليس بواجب، إنما هي كمالات من المواقع المفيدة التي تعنى بهذه الجوانب كلها في طريقة الجواب، مستوفية لما ذكرت من هذه الأمور، الدليل والمأخذ والحكم والبديل والتوجيه والإرشاد للسائل، وموقع الإسلام سؤال وجواب. نظرت في كثير مما كتبوا من الإجابات والفتاوى، وسمعت منهم مباشرة يعنون بهذا الجانب، لا يكتفون بيجوز أو لا يجوز أو مجرد يجوز والدليل كذا، لا، وإنما يوجهون السائل ويشكرونه على حرصه واهتمامه بأمور دي، مع أن بعض الأسئلة أحيانا تدل على يعني جهل كبير، و يعني مثلا تسمع أسئلة كثيرة خاصة من الأقليات الإسلامية، يقول خرجت مع صديقتي إلى مطعم فأكلنا سمكا، فأنا أحب رأس السمكة، عين السمكة، فصديقتي اشمأزت وقالت إنه لا يجوز أكل عين السمكة، فهل هذا صحيح؟ هما يسأل الآن عن حكم خروجه مع صديقته وجلوسه معها في المطعم وإلى آخره، يسأل عن حكم أكل عين السمكة، فتجد في الجواب صبر وسعة صدر وتوجيه وإرشاد وتعليم، يبين له حكم أكل عين السمكة، ويبين له حكم الخروج مع صديقته والخلوة بها، وأن هذا لا يجوز، وأنها ليست، يبينون لماذا لا يجوز، لأنها ليست بمحرم، وما الذي يحصل بسبب ذلك من المفاسد، فهذه وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ما كل الناس يستطيع أن يجيب بهذه الطريقة. و والأوقات أضيق من هذا. هنا نعم يقول يذكر له دليل الحكم والمأخذ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما سئل عن بيع الرطب التمر بالرطب ما قال ما يجوز مباشرة، وإنما قال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فبين لهم بعد ذلك أنه لا يجوز، أرشدهم إلى المأخذ. لماذا لا يجوز؟ فهموا، لأنه صار متفاضلا، والتمر من الأموال الربوية، فوجود لابد في الأموال الربوية من التقابض إذا اتحد الجنس أو النوع، فلابد من التقابض والتساوي، تماثل والتقابض في مثل التمر بالتمر، على تفاصيل في اتحاد النوع واتحاد الجنس، وإذا اختلف النوع واتحد الجنس، لكن لابد فيه من التقابض والتساوي. فقال لهم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فزجر عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما سئل عن القبلة للصائم ماذا قال؟ قال أرأيت المضمضة؟ كان بالإمكان أن يقول القبلة جائزة، فأرشد إلى المأخذ، نبه السائل إلى أمر ليفهم المسألة وليدرك الحكم ويستخرج ذلك من نفسه. رأيت المضمضة؟ فلما كانت القبلة مقدمة للجماع والمضمضة مقدمة للشرب جعلها بمنزلته أرأيت المضمضة. وبعضهم يقول غير هذا في مسألة القبلة، يعني في توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت المضمضة. وكذلك في حديث النعمان الذي ذكرت أشرت إليه آنفا في الهبة، لما وهبه أبوه نحله نحلة قال له في بعض الروايات أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ فهنا بيّن له مأخذ المنع، منع تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة. أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ وهكذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، الخذف يضع حجر صغير مثل الحمص يضعه بين أصابعه الإبهام والمسبحة ثم يخذف، فنهى عنه. لماذا نهى عنه؟ قال لأنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقى العين. فبين المأخذ لماذا نهى عن ذلك. كان بالإمكان أن يقال أو أن ينهى عن الخذف وهكذا بإطلاق دون أن يبين العلة، والأمثلة على ذلك كثيرة. يذكر الدليل والمأخذ. يقول وإذا كان مستغربا، نعم قال وإذا كان مستغربا فليقدم أمام ما يكون مأذونا به، فليقدم أمامه. قال وإذا كان مستغربا فليقدم أمامه ما يكون مأذونا به ودليلا عليه، ما يكون مؤذنا به ودليلا عليه. عندكم مأذونا؟ مؤذنا به يعني معلما مشعرا به ودليلا عليه. إذا كان الحكم مستغرب حتى لا يبهت يصدم، حدث الناس على قدر عقولهم، لا يصدم السامع، فيقدم له بمقدمة. انظروا مثلا في القرآن لما ذكر الله عز وجل قصة مريم في أول سورة مريم، ماذا ذكر قبل ولادة المسيح من غير أب، خلق المسيح، ذكر أن مريم، نعم، وكذلك في سورة آل عمران أن كان يأتيها رزق من الله تبارك وتعالى في غير مظنته، يعني تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف أو فاكهة الصيف في الشتاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فهذه مقدمة ممهدة لما يكون بعدها مما هو أعظم من خلق المسيح عليه الصلاة والسلام من غير أب. فزكريا رأى هذا، فعندئذ كان ذلك مقدمة لذكر خبره وقصته حينما سأل الله عز وجل الولد وقد وجد مانعان يمنعان من الولد، الأول كبر السن، والثاني أن امرأته ما بها عاقر لا تلد، فتكفي كل واحدة في الامتناع، امتناع الولد. فهذا الذي يأتي بالرزق في غير مظنته ويأتي بالولد من غير أب قادر على إيجاد الولد من أبوين قد وجد فيهما مانعان يمنعان من الإنجاب، فكان هذا كالتمهيد والمقدمة. لذلك والله تعالى أعلم. نعم تفضل. قال: وله أن يحلف على ثبوت الحكم إذا كان فيه مصلحة، وأن نعم. يفتي بلفظ. طيب. الآن الحلف على الحكم إذا كان فيه مصلحة، نجد في القرآن: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وكذلك زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فهذه ثلاثة مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليها، أن يحلف. وهكذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة على أشياء. ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على نحو 80 موضعا، في نحو 80 موضعا حلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء عن جماعة من الصحابة، علي رضي الله عنه في مسألة المتعة، تحريم المتعة، قال: فوالله وأشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. وهذا كثير في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ابن القيم رحمه الله سرد أمثلة لهذا حلف الصحابة، بل ألف يعني في رسالة على المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، رسالة مطبوعة وموجودة. فالمفتي قد يحلف تأكيدا للجواب، لبيان ثقته، حتى لو لم يكن السامع متشككا في قول المفتي أو معترضا عليه، لكن ليبين ثقته بهذا الجواب فيحلف. هذا لا إشكال فيه. لكن هل هذا يقال إنه يطلب من المفتي أن يحلف كل ما أفتى؟ لا، إنما يقع منه ذلك في مواضع قد يرى الحاجة داعية إليها، لوجود كثيرين يشغبون مثلا على هذا ينازعون فيه، وإن لم يكن السائل منهم، أو يعلم أن هناك وراء السائل من قد يستغربون الجواب أو يردونه أو يشككونه فيه أو يلومونه أو نحو هذا، فيذكر له ذلك تثبيتا وتوثيقا لهذا الجواب. نعم. قال: وأن يفتي بلفظ النص ما وجد إليه سبيلا. نعم، طبعا هذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه أولا إذا ذكر لفظ النص فإنه يكون قد ذكر الحكم ودليل الحكم في آن واحد، الحكم والدليل، واضح؟ الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فألفاظه عليه الصلاة والسلام فيها من البيان والفصاحة والبلاغة والإيضاح ما لا يوجد في كلام غيره، فإذا استعمل هذا في الجواب فإن هذا يكون غاية في البيان. وابن القيم رحمه الله تكلم على هذا النوع من الإجابات بنصوص الشارع، وقارن بينه وبين نصوص الفقهاء التي يعتمد كثير من الناس عليها ويعولون عليها ويفتون بها. يقول: استعاضوا عن ألفاظ النصوص بألفاظ وضعوها وركبوها وفيها من القصور والنقص والضعف ما لا يوجد في نصوص الشارع. ولذلك لو أن أحدا من الناس عمد إلى وضع كتاب مثلا ممن له قدرة في الكتابة والتأليف، وضع كتابا في بيان الأحكام مختصرا يعتمد فيه على ألفاظ الأدلة ما أمكن، بدلا من الألفاظ التي يركبها من نفسه هو بناء على فهمه، فيكون مثل هذا أولى وأقرب. وإذا شرح تشرح عبارات الشارع، ألفاظ الشارع، وهذا أبلغ وأفصح وأبعد عن الخلل والخطأ. الله أعلم. قال: وإذا سئل فلينبعث من قلبه باعث الإخلاص والافتقار التام إلى ربه، والافتقار التام إلى ربه أن يلهمه الصواب ويسدده ولا يفتي إلا بعلم. نعم، يعني الآن ماذا يريد بهذا الكلام؟ أحيانا كما قال الإمام مالك يتحول المفتي كما يقول الإمام مالك، ذكر الشاطبي أشياء من هذا في الموافقات، يهدر كأنه جمل هائج، كل مسألة يأتي مباشرة بالجواب دون تأن ولا ترون، وتكون أحيانا ينبعث في نفس الإنسان النظر إلى نفسه وقدرته وسرعة بديهته وحضور الجواب في ذهنه، فيأتي بالإجابات تباعا وبطريقة سريعة يلتفت فيها إلى النفس وإمكاناتها وما أعطي من الحفظ والعلم والاستحضار وما إلى ذلك، فهذا قد يوكل إلى نفسه، والإنسان لا يشعر بأخطائه وعيوبه. ولهذا لو نظر الإنسان في كلامه بعد سنين وسمعه في درس لربما قدمه أو خطبة ألقاها أو كتابة كتبها ونظر إليها بعد سنين، فإنه لربما يتمنى أنها ما خرجت ولا طبعت ولا نشرت ولا سمعها الناس ولا وقفوا عليها، وأنها كانت أن طيها خير من نشرها، وهذه طبيعة الإنسان، فلا يستعجل. فينبغي أن يقوم في قلبه باعث الإخلاص، يريد ما عند الله، والافتقار إلى الله عز وجل، فلا يركن إلى نفسه. ولهذا الإنسان يسأل ربه أن يسدد قلبه وأن يقيم لسانه، أما إذا التفت الإنسان إلى نفس فإنه يضيع ويوكل إلى نفسه، فيكون إذا كان مخلصا لله عز وجل قام في قلبه داعي الإخلاص، فإنه في هذه الحال لا يمكن أن يجترئ ويجيب على شيء لم يتثبت منه، ولا يمكن أن يقول على الله بلا علم. لكن إذا ضعف هذا الجانب صار الإنسان يجيب لئلا يقال لا يعرف. وارجعوا إلى ما قاله الشاطبي رحمه الله، من كثرة قول العلماء لا أدري، وما نقل عن الإمام مالك رحمه الله من الروايات في هذا، يسأل عن مسائل كثيرة على اختلاف الروايات، فلربما أجاب عن مسألتين أو ثلاث وفي الباقي عشرات يقول لا أدري، وقد يكون السائل جاء إليه من أقصى المغرب على جمل ويقول أرجع ماذا أقول للناس، قال قل لهم مالك لا يدري. تجد مثل ابن عمر يسأل ويقول لا أدري، ثم يولي السائل يقول يا بردها على كبدي. فهذا إذا قام باعث الإخلاص ما يضره أن يقول لا أدري. ابن عباس في مسائل يقول لا أدري في التفسير وهي سهلة واضحة، ما هو أنا اللي أقول سهلة واضحة، العلماء لما ذكروها قالوا سئل عن مسألة من القرآن لو سئل عنها أحدكم لأجاب، وقال الله أعلم، هو حبر الأمة. نعم. قال: ولا يفتي إلا بعلم، ولا يجوز له أن يشهد على الله ورسوله أنه أحل كذا أو حرم كذا أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على حكمه. نعم، ولهذا تجد العلماء كثيرا ما يقولون أكرهه، وهذا كثير في كلام الإمام أحمد لا يعجبني، أكره كذا، ومذهبه التحريم، ويقول أكرهه. وبعض الناس يظن أنها كراهة تنزيه، وهو يقول ذلك تورعا فيما ليس عنده فيه نص واضح صريح على التحريم، فيخشى أن يقول الله حرم هذا، أو يطلق لفظة حرام ولكنه يقول أكرهه، لا يعجبني، لا ينبغي. سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كثيرا ما كان يجيب بهذا الجواب، لا ينبغي، وسئل عن هذا ماذا تقصد بلا ينبغي، قال هذا أشد في التحريم. لكنهم يتحرزون من كلمة حرام. ولكن كل ما قل علم الإنسان، كل ما ازدادت جرأته، فهو لا يرى للمسألة إلا وجها واحدا فقط، فيبادر ويجيب. مثل الجهال الذين حينما يرون الاختلاف تضيق صدورهم فيه، يقول لماذا يختلفون، هو القرآن واحد والسنة واحدة، يحتاج شرح طويل لماذا يختلفون. لكن العالم يرى للنص وجوها، أو يرى للدليل ويرى في الآية وجوها من المعنى واحتمالات، فيكون عنده تردد، والقواعد في ذهنه تتجاذب هذه المسألة، عنده قواعد كثير. لكن هذا الذي قصر علمه هو ما يعرف يمكن إلا قاعدة واحدة أصلا، يقول مسألة واضحة القاعدة كذا، فيأتي هذا بخمس أو أكثر من القواعد تتجاذب هذه المسألة في ذهنه، فيبقى مترددا ويتوقف، ولربما يمهل السائل ويقول راجعني بعد ذلك أنظر فيها أتأمل. كل ما كثر علم الإنسان كان ذلك أدعى إلى التأني والتثبت والنظر والتحري. وإذا قل العلم بادر، ولذلك تجدون بعض العامة في المجلس يسأل أحيانا طالب علم، فقبل أن يتكلم يبادرون ويقولون يجوز، أو هذا حرام، أو نحو ذلك. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم لا يرون إلا من ثقب الإبرة. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ذكر ابن بطة عن الإمام أحمد أنه قال، يقول هنا في كتاب الخلع، نعم تفضل، أنه قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال. أولها أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. صحيح، الإمام أحمد يقول لابد من خمس خصال. الإمام أحمد سئل متى يفتي الرجل إذا حفظ 100,000 حديث، قال لا. حفظ 200,000 حديث، قال لا. 300، قال لا. 400,000 حديث، لا أذكر قال في 400 أو 500 أو 600، احنا نعد بمئات الألوف الآن. حرك يده، فقيل كم يحفظ الإمام أحمد، فقد 700,000 حديث، فهو حرك يده، لا أذكر هو بعد 400,000 حديث أو بعد 600,000 حديث، حرك يده قال يعني ممكن، ونحن نحفظ 6 أحاديث ونجترع على الفتية. فالحاصل يقول لابد أن يكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، يعني ما له نية، هو يريد أن الناس يريد أن يقدم ويصدر ويسأل، وهذا قد يستغربه بعضنا، لكن إذا نظرت إلى بعض الأحوال تجد ذلك ظاهرا. متى؟ أحيانا، انظر مثلا قد يكون في حملات الحج، قد ينافس بعض الناس على أن يكون هو الذي يفتي ويزاحم، ولربما قصد هو أن يتقدم ويصلي بالناس من أجل أنه يأخذ مكبر الصوت بعد الصلاة، أول صلاة يصلونها في المخيم، ويلقي بهم كلمة ثم يستقبل الأسئلة، فيفهم الناس مباشرة أن هذا هو الذي يفتي. وقد سمعت من بعضهم هذا يذكره على أنه إنجاز لا غضاضة فيه عنده، وهو أمر يثير العجب. كيف يجترى الإنسان وقد كفي ووجد من يمكن أن يقوم عنه بهذا، ثم يأتي ما يقدمه أحد للصلاة فيتقدم هو من أجل أن يكون هو الذي يفتي في هذه الحملة مثلا، من يطلب لنفسه هذا؟ وما هي النتيجة وما هي الفائدة وما هي المكاسب وما هي التبعات وما هي الآثام والأوزار التي لربما تطاله حينما يقف في مثل هذا المقام إذا لم يكن أهلا لذلك؟ والناس عندهم من المسائل ما يثير العجب. فالحج يريد أن يتحلل رأسه ليس فيه شعرة واحدة، فيقول فحلقت شاربي. بعضهم يسأل بهذه الطريقة في الحج، كل شيء يخطر على بالك من العجائب والغرائب تجد من يفعل ويسأل أو لا يسأل، يسأل أو لا يسأل. فالحاصل هنا يكون له نية حتى يكون لكلامه نور. نعم، ابن القيم رحمه الله يقول وقد جرت عادة الله التي لا تبدل وسنته التي لا تحول أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقباله إقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه. ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به، فالمخلص له المهابة والمحبة وللآخر المقت والبغضاء. فهذا من الأشياء التي لا بد منها، هذه ذكرها الإمام أحمد رحمه الله. إذن يكون له نية. الثانية أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. نعم، لا يكون فيه خفة وطيش وعجلة وسرعة، نعم، في الفتية ومبادرة غير محمودة. وقد قال بعض السلف ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر كلاما نفيسا في هذا المقام يحسن مراجعته، وتكلم على أنواع السكينة. نعم، ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم، كما قرن علم إلى حلم، العلم إلى الحلم. فقد يكون الرجل عالما ولكن فيه من الطيش والحماقة والخفة ما يسيء إليه وإلى علمه ويجعل الناس ينفرون منه ولا ينتفعون به. الثالثة أن يكون قويا على ما هو عليه وعلى معرفته. قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، يعني يكون متمكنا في العلم، لا يكون قليل العلم، لأن العلم هو أصل الفتية، هذا هو الكنز الذي ينفق منه هو العلم. نعم، الرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس. نعم، يعني إن لم يكن له كفاية يعني من المال احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم، فهو كما يقول ابن القيم رحمه الله وعبارته دقيقة ومهمة، فيقول فلا يأكل منهم شيئا إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه. انتبهوا، فلا يأكل منهم، يقول فلا يأكل منهم شيئا إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه. إذا كان يحتاج إليهم ويفتقر إليهم مضغوه وامتهنوه ووقعوا في عرضه واحتقروه، فهذا لا يصلح أن يكون مفتيا. وقد ترى في بعض أيامك أناسا عندهم علم كثير وقد تعجب لماذا لا ينتفع الناس بعلمهم، لا سيما في بعض البلاد، ثم إذا نظرت إلى حاله تجد أنه يعيش على الصدقات ويتحرى من هذا وهذا، فيكون هذا الإنسان كالعدم كالعدم. وإذا حضر في المجلس يجلس في آخر المجلس، وقد رأيت هذا بعيني، وقد يكون ذو شيبة جاوز 70 وحافظ هذه المتون، يحفظ الألفية كما يحفظ الفاتحة في ابن مالك، ويحفظ شروحا عليها يحفظ الاحمرار على الألفية، ألف بيت على الألفية، وشرح ابن بونة، وأشياء كثيرة جدا من العلوم والمتون، وإذا حضر فكأنه أصغر من في المجلس في آخر المجلس. والذين يأتون ويقرؤون عليه من هؤلاء الشباب أو كذا الذين عرفوا أنه يحفظ هذه الأشياء وكذا، يقرؤون ويعطونه شيئا من المال، فهو لا قدر له في قلوبهم، لا أبدا، ليست هناك لا هيبة ولا نضارة للعلم ولا نور. فهكذا يبتذل العلم، فلا بد من الكفاية، يستغني الإنسان عن الناس. الخامسة، قال الخامسة معرفة الناس. نعم، هذا كما سبق، يعني يحتاج الإنسان أنه يعرف الناس، يفتي وهو لا يعرف الناس وحيل الناس وأوضاع الناس والأمور التي يضطرون إليها وما ينقصهم وما يحتاجون إليه وما هو من باب الترف، نعم، وما هي الأشياء التي تستحوذ اهتمامهم، وما هي المفاسد التي تنتشر في المجتمع، وما هي القضايا التي يدخل عليهم الفساد أو المكاسب المحرمة مثلا أو نحو هذا في ذلك الواقع. أما أن يكون عارفا بأحوال القرن الأول أو الثاني فقط المعاملات الموجودة في ذلك العصر ولا يعرف من عصره شيئا ولا من معاملاتهم، فهذا غير صحيح، لا يصلح للفتية. لابد أن يكون على اطلاع ومعرفة بواقع المجتمع وحاجات المجتمع ومعاملات المجتمع المالية وإلى آخره، وما يتداولونه ويتبادلونه من المنافع والتجارات وما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: وهذا مما يدل على جلالة الإمام أحمد ومحله من العلم والمعرفة، فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى، وأي شيء نقص منها ظهر الخلل من المفتي بحسبه. نعم. ثم ابن القيم رحمه الله شرح هذه الأمور الخمسة وذكر بعدها عبارات للإمام أحمد رحمه الله في صفة من يفتي، جمع روايات كثيرة عن الإمام أحمد يسأل فيها أو تكلم فيها عمن يفتي، فجمعها جميعا في موضع واحد وهي مفيدة جدا، كلمات للإمام أحمد في صفة من يفتي. انتهينا من هذا الكتاب، والواقع أنه ما جاء منه إلا بأشياء يسيرة وجمل قليلة من هذا البحر الذي قد زخر من القواعد والضوابط والمسائل الكلية والفروعية، فلا يغني ذلك عن مراجعة الكتاب ودراسته والعناية به. نعم، تفضل. تفضل. لا إشكال، يقول الشيخ: لماذا عبر بالنية؟ أن يكون له نية، ولم يعبر بالإخلاص. نعم، فالنية تقال ويراد بها الإخلاص، المقصود أن يكون له نية صحيحة، فالنية أعم من الإخلاص، النية أعم من الإخلاص. فالنية أن يريد وجه الله عز وجل، لا حمد الناس وثناءهم، فهذا الإخلاص. النية أن يريد نفع السائل دون أن يرجع إليه من ذلك بشيء. النية أن يلقي التبعة عن نفسه لئلا يكون ممن كتم علما. النية أن يكون هذا الإنسان معلما للخير، ينتفع الناس ويعرفون يتعبدون الله عز وجل فيكون له كأجرهم. النية أن يكون هذا الإنسان مصلحا في المجتمع لأنه يعلم الناس الحلال والحرام، فإذا عدم ذلك عم الجهل وكثر الفساد والشر والانحراف، فلا بد من العلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله بأن حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، قال لأنهم يحتاجون إلى الطعام والشراب مرتين أو ثلاث في اليوم، لكنهم يحتاجون إلى العلم في كل لحظة، في كل الأوقات يحتاجون إلى العلم، وفي كل لحظة في صلاته يحتاج إلى العلم، في جلوسه، إذا دخل المسجد، إذا خرج، إذا ذهب إلى السوق، إذا دخل بيته، إذا دخل الخلاء عزكم الله، إذا أراد أن ينام، إذا استيقظ، إذا كل وقت يحتاج إلى العلم. نعم. أما الأكل والشرب ويحتاجه في أوقات قليلة ومحددة، هذا فضلا عما يحصل من فوات العلم بالمقارنة مع فوات الطعام والشراب. نعم. قال رحمه الله: ومن كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. نعم، هذا الكتاب حادي الأرواح هو من الكتب المفيدة الجميلة اللطيفة، يعني الآن دخلنا في الكتب التي تسهل عبارتها والشباب سيستروحون الآن إن شاء الله تعالى، ذهب الأشياء التي لربما تكون صعبة من كتب ابن القيم. فالآن هذا الكتاب، كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، تكلم في هذا الكتاب على حال الناس بأن المطايا يشتد سيرها بهم، مطايا الليل والنهار، إلى دار القرار، وهم غافلون عن ذلك ولا يدرون في أي المحلين ينزلون، دار النعيم أو دار الجحيم، فهم في غفلة. يقول: ولكن الموفقين رفع لهم علم فشمروا في طلبه. فبدأ يصف لهم هذه الدار التي يصيرون إليها، اللي هي الجنة، فوصف الجنة وأورد النصوص في صفتها في كل ما يتعلق بها. فهذه عبارات يسيرة من الكتاب لا تغني عن الرجوع إليه بحال من الأحوال، فهو في صفة الجنة حادي الأرواح. فالناس لما كانوا على المطي، كما يقول مطي الليل والنهار، تنقلهم إلى دار القرار، فهذا الكتاب حادي الأرواح. الحادي تعرفون ما يقال من الشعر، الكلام المنظوم بصوت مزين ملحن، تنساق معه الإبل ويشد سيرها وينتظم في الأسفار، مثل أنجش حادي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحدو، والعرب تعرف الحداء، مثل الآن الأناشيد أو بعض الأناشيد، فيكون رجل حسن الصوت يقول هذه الأبيات أو هذا الشعر، فالإبل تطرب، فإذا حصل لها مثل هذا استقام سيرها وانتظم وأسرعت وجدت في السير. نعم، فيقطعون المسافات الشاسعة الطويلة في أوقات قليلة. فهنا يقول حادي الأرواح، يعني ليس هناك ركوب حقيقي على إبل وكذا يذهبون فيها إلى الجنة، وإنما هو يصور الحال كأنهم على مطايا الليل والنهار كما يقول. فهذا الحادي يحدو هذه الأرواح لتشمر وتسرع إلى بلاد الأفراح. وين بلاد الأفراح؟ الجنة وليست الدنيا. ومن يظن أن الدنيا هي بلاد الأفراح فهو مخطئ، هي ليست بلاد الأفراح، هذه ليست بلاد الأفراح، وينبغي أن يعرف قدرها وأن تعطى هذا القدر، لا يتجاوز بها القدر الذي تستحق، وإلا سيتعب الإنسان في فهمها. كبد، هي كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، دنيا وليست ذات رفعة ومنزلة ونحو ذلك. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. نعم، تفضل. قال رحمه الله: لما ذكر الأثر أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. نعم، على كل حال هو الأثر في ضعف، نعم الحديث في ضعف، لكن الفائدة فيما ذكر ابن القيم رحمه الله بعده من التعليق. نعم. قال: وأن أسنانه شرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، وقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحا يفتح به. نعم، على كل حال حينما العلماء يتكلمون على قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فيريدون بعض الآثار عن السلف الحسن البصري وغيره أن كل مفتاح له أسنان، فقول لا إله إلا الله وحده لا يكفي، بل لا بد من تصديق القلب وإقرار القلب، اللي هو تصديق الانقيادي، مواطعة القلب للسان، ليس فقط القول، ولا بد من قدر من العمل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم، لكن هنا يريد أن يتكلم ابن القيم بهذه المناسبة على مفاتيح الخير ومفاتيح الشر، هو كلام عبارة عن حكم تصلح في رسائل جوال. تفضل. قال: وقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحا يفتح به، فجعل مفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق. إيه؟ يعني أن الصدق يهدي إلى البر، كن إنسان صادق هذا الطريق إلى البر. نعم. قال: ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر. مفتاح النصر، ومفتاح النصر والظفر الصبر. نعم. ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح يعني لئن شكرتم لأزيدنكم، من صبر ظفر. ها؟ نعم. قال: ومفتاح الولاية المحبة والذكر. ها؟ مفتاح الولاية المحبة والذكر. نعم، المحبة والذكر، كثرة الذكر لله عز وجل. نعم. ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، ومفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة، ومفتاح الإجابة الدعاء، ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده للتفكر فيه، ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك، ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب، ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى، ومفتاح العز طاعة الله ورسوله، ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. الرغبة في الله والدار الآخرة، كل مفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. هذه عبارات واضحة جدا ما تحتاج إلى تعليق ولا شرح، لكن يحتاج الإنسان يقف بنفسه معها ويتأملها، نعم، لينتفع بذلك ويطبق ذلك من الناحية العملية. فإن العلم إنما يقصد به التطبيق والامتثال والعمل، وإلا ما الفائدة؟ نعم. قال: وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم، وهو معرفة مفاتيح أبواب الخير والشر، لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه، فإن الله سبحانه جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه، كما جعل الشرك والكبر والإعراض. شوف هذه الآن مفاتيح الشر. نعم. كما جعل الشرك والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للنار، وكما جعل الخمر مفتاحا كل إثم، وجعل الغناء مفتاح الزنا، وجعل إطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب والعشق. أي الطلب، يعني طلب الحرام، يبدأ هذا الإنسان يتعلق قلبه بهذه الصور ويطلبها، يتطلبها، النظر في الصور. طبعا حينما يقولون النظر في الصور العلماء لا يقصدون الصورة الفوتوغرافية ولا الصورة، لا هذا نوع من الصور، لكن هم يقصدون النظر إلى الوجوه الحسان من النساء وغيرهن ممن يتعلق قلبه بالصور الجميلة، صور الناس، سواء كانت على الحقيقة على الطبيعة يراهم مشاهدهم في الأسواق أو الشوارع أو المساجد أو غير ذلك، أو كان عبر صور يشاهدها بوسائط ووسائل مختلفة، فيتعلق القلب تبعا لهذا النظر بهذه الصور، فإذا علقت بالقلب يصعب استخراجها منه، فيبدأ الإنسان يتطلب ما وراء ذلك من الحرام والوصول إلى هذه الأمور التي صارت نفسه تتوق إليها، فيعذب بهذا ويتشوش قلبه. نعم. قال: وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان. وهذا كما يقولون من رافق الراحة فارق الراحة في وقت الراحة، فالنوم والكسل والتسويف لا يأتيه إلا بالخيبة، النفس تحتاج إلى مجاهدة وجد وصبر، وعند ذلك تستقيم لصاحبها. أنتم الآن في هذه الأيام بدأتم بهذا الأسبوع في العمل والدراسة وما إلى ذلك بعد إجازة، هذه الإجازة لو كان الإنسان يخرج من بيته في أيام الإجازة من السادسة والنصف كل يوم لربما يستغرب، هو ينام لربما بالكاد يستيقظ لصلاة الظهر، بينما الآن هو يخرج في السادسة النصف ويستعين بالله ويجاهد نفسه، وهي لربما تدعوه إلى الراحة وإلى النوم، لكن سرعان ما يتلاشى هذا النوم والكسل، وينتفع الإنسان ويحصل مطالبه وتسير الحياة بهذه الطريقة وتنتظم، وإلا لو استرخى الإنسان وأعطى نفسه مطالبها فإنه لا يمكن أن يرجع بشيء من خير الدنيا ولا الآخرة. من رافق الراحة فارق الراحة، وقت الراحة. هذا الإنسان الذي لا يزرع والناس يزرعون، إذا جاء وقت الحصاد فهو يتفرج. وهكذا في حضور مجالس العلم في مشقة، في مشقة يحتاج الإنسان إلى مجاهدة، لكن هي أيام تتلاشى والعمر أيام يتلاشى. نعم. قال: وجعل المعاصي كلها مفتاح الكفر. وجعل مفتاح الكفر. نعم. وجعل المعاصي كلها مفتاح الكفر، وجعل الكذب مفتاح النفاق، وجعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله، وجعل الإعراض عما جاء به الرسول مفتاح كل بدعة وضلالة. وهذه الأمور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشر. فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت مفاتيح له، والله من وراء توفيقه وعدله له الملك وله الحمد وله النعمة والفضل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال رحمه الله: لما ذكر النصوص العديدة في عظمة نعيم الجنة وتنوعه قال: هذا الكلام العظيم الجامع لأصناف نعيم الجنة بغاية البيان والوضوح، وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير، وأودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها فهو المسك وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأذفر. يعني الملاط هو الطين الذي يطلى به الجدار أو يكون بين اللبن ملاط، فطينتها فهو المسك الأذفر، أجود المسك. يعني الذفرة هي أصلها الرائحة القوية، سيئة أو جيدة، فالمسك الأذفر ومسك جيد قوي الرائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أطيب الطيب المسك. نعم. قال: وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر. نعم. تعرفون الحصباء حجارة صغيرة كانت البيوت وأفنية البيوت والمساجد إلى عهد قريب، حتى في الحرم المكي كان صحن الحرم كان فيه ممرات فقط ومكان صغير للطواف أدركناه، والباقي الناس يصلون في الصحن في حصبة حجارة صغيرة وبينها ممرات يمشون الناس إلى المطاف فقط، وهذه الحصبة عليها بسط وحصر، بسط يصلي الناس عليها حصبة. فحصباء الجنة اللؤلؤ والجوهر. نعم. قال: وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من فضة وذهب. نعم. لا من الحطب والخشب. نعم. وإن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يعني شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، وهذا صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. والجنة لا يمكن أن يتصور النعيم الذي فيها على حقيقته. ومن حضر منكم معنا في رمضان قبل سنة أو سنتين تكلمت على أو في درس لربما خاص إن رحمة الله قريب من المحسنين كذا، في وصف نعيم الجنة شاهد، فذكرت بعض الأشياء مثل الشجرة التي في الجنة يسير الراكب الجواد المضمرة السريع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها، وقلنا هذا كم يحتاج في أقل التقديرات على سرعة الجواد السريع المضمر وهو لا يقطعها، لا يقطعها نحو 28 سنة أو أكثر على طائرة تسير بلا توقف بسرعة 800 كيلو 29 سنة تقريبا بلا توقف تحت شجرة واحدة في الجنة، شجرة. وذكرت حينها بأن مقاييس الكرة الأرضية وأحجام الكرة الأرضية وطولها وعرضها وقطرها إلى آخره لو قرنت بهذا الظل فإنما تأتي ولا حبة، ربما ولا حبة، ولا حبة رمل يمكن، لأن النتيجة في الآلات اللي عندها إمكانيات تطلع أرقام كبيرة ظهرت أصفار نسبة الكرة الأرضية إلى هذا الظل مع أنه لا يقطعها شجرة. إذن ما حجم الجنة وما حجم القصور وما حجم الأنهار وما حجم، ونريدها من غير ثمن عشان يستكثر صدقة 10 أريل أو زكاة يجادل فيها أو ركعتين يصليها لله تبارك وتعالى أو أن يمشي إلى المسجد يصلي الفرض فينام عن الفرائض ويكسل عنها ويريد الجنة. وإذا أراد يتزوج امرأة من الدنيا أو يشتري سيارة أو يشتري أرضا أو يبني دارا يحتاج أن يفكر 1000 مرة كيف يجمع هذا المبلغ وينقضي العمر وما استطاع أن يشتري أرضا واحدة 600 متر ويريد الجنة. الجنة تحتاج إلى عمل وأن يكون عند الإنسان رغبة فيما عند الله ويجاهد هذه النفس، فهذا هو الربح الحقيقي. نعم تفضل. قال: وإن سألت عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من ماء غير آس، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور. نعم، التسنيم تعرفون السنام هو الشيء أرفع شيء في البعير، السنام والقبر المسنم يعني عليه ارتفاع. نعم، فالمزاج من التسنيم هذه عين تأتيهم من مكان مرتفع وهذا أفضل ما يكون من العيون، فهذه تكون صرفا للأبرار يشربونها من غير مزج، عفوا صرفا للمقربين، عينا يشرب بها المقربون من غير مزج، فتمزج لهؤلاء الأبرار، يعني أن شراب أهل الجنة يتفاوت ليس على مرتبة واحدة كما أن منازلهم تتفاوت. نعم. قال: وإن سألت عن آنيتهم فآنية من الذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام. أي نعم، ولا أتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، وقد ذكرت هذا في الدرس الذي أشرت إليه آنفا، ما بين البابين، ما مصراعي الباب فقط، مسيرة 40، وحسبناها في أقل التقديرات سير الإبل القاصد، وكانت النتيجة مذهلة، أشياء لا يمكن للعقل أن يتصورها. يعني هذا الباب بهذا المقدار وبهذا الحجم مسيرة 40، مسيرة 40 عاما، 40 عام، يعني أن الكرة الأرضية تدخل مع هذا الباب بكاملها. نعم تفضل. قال: وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها، وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام ما يقطعها، 100 عام ما يقطعها، وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسروره وقصوره وبساتينه مسيرة ألفي عام، وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام، وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهي غرف من فوقها، يعني علاليها العلالي الغرف العلوية. نعم، والجواسق أيضا تقال للقصور، قصر قال له جوسق. نعم. قال: وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغابر في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار، وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فرشهم فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب، وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشخانات. أي الأسرة عليها البشخانات، وهي الحجال. حجال يعني مكان تجلس فيه العروس مغطى بالستور وعليه أزرار، يغطى الستار وتزر الأزرار فلا تكون مكشوفة للناس. العروس تكون في مثل القبة، مثل الخيمة أو مثل البيت اللي عليه ستور تسترها عن الأنظار. هذه الحجال، سرير وعليه قبة. نعم. قال: وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشخانات، وهي الحجال مزرورة بأزرار الذهب فما لها من فروج ولا خلال. وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، وإن سألت عن أسنانهم فأبناء 33 على صورة آدم أبي البشر، وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين، وأعلى منهما خطاب رب العالمين. وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب أنشأها الله حيث شاء من الجنان. مما شاء نعم بهم. حيث شاء من الجنان. قال: وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب أنشأها الله حيث شاء. مما شاء بهم. لمن شاء. أي. لمن شاء. ممن شاء. مما شاء. نعم. أنشأها الله ممن شاء. مما شاء. مما شاء بهم. مما شاء بهم حيث شاء من الجنان. حيث شاءوا من الجنان. حيث شاءوا من الجنان. وإن سألت عن حليهم وأسورتهم فأس. لا، إن سألت عن حليهم وشاراتهم. الشارة هي الهيئة واللباس الظاهر للإنسان، هيئة حسنة، شارة حسنة. نعم. قال: وإن سألت عن حليهم وشاراتهم وأسورتهم فأسوار الذهب واللؤلؤ فأساور الذهب فأساور الذهب واللؤلؤ وعلى الرؤوس ملابس التيجان. وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. نعم، يعني هؤلاء الخدم الآن طوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ما قال لؤلؤ المنظوم، يقولون في هذا المقام اللؤلؤ المنثور يتلألأ في كل المكان فيكون أجمل وأبهى من اللؤلؤ المنظوم، كأنهم لؤلؤا منثورا. وإذا كان هذا حال الغلمان الخدم فما حال المخدوم من الجمال والحسن والنضارة والبهاء؟ شيء لا يمكن. أن هذا الخدم الآن كأنهم لؤلؤ، فالمخدوم أعظم وأجمل من هؤلاء الخدم. نعم. ثم ذكر أزواجهم وأن الله قد جمع فيهن كمال الحسن الباطن والظاهر بكل وجه واعتبار. ثم ذكر هنا طبعا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله أجمل واختصر، وإلا ابن القيم فصل في صفات أزواج أهل الجنة تفصيلا دقيقا، لكنه أجمله. نعم. قال: ثم ذكر نعيمهم الأكبر برؤية الله وخطابه وحلول رضوانه الذي هو أكبر من الجنات كلها. نعم. على كل حال هذه دار الأبرار، دار النعيم، دار المقربين، هذه هي الجنة التي أعدها الله لعباده المتقين. فيحسن قراءة مثل هذا الكتاب، وليكون ذلك حاديا للأرواح لتشمر للعمل للآخرة، ويكون ذلك سببا لطلب ما عند الله تبارك وتعالى. فالجنة تحتاج إلى عمل وإلى تضحية وإلى صبر على طاعة الله وصبر عن معصيته وصبر على أقداره المؤلمة، فبالصبر ينال المطلوب ويحصل للإنسان من حسن العاقبة وألوان الكمالات، ويتحقق له ما يرجوه ويؤمله. لكن كثير من الناس يقل صبره وينفرط فيقع في الحرام ويترك ما أمره الله تبارك وتعالى به، فعند ذلك يلحقه كثير من النقص والحرمان. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. نعم. قال رحمه الله: لما ذكر الأوصاف التي ذكر الله ورسوله في من يستحق الجنة قال: وهذا في القرآن كثير مداره على ثلاث قواعد: إيمان وتقوى وعمل خالص لله على موافقة السنة. نعم، يعني ابن القيم رحمه الله جمع النصوص التي ذكر الله عز وجل فيها صفة أهل الجنة، يعني الذين سيورثهم الجنة، سيدخلهم الجنة، ستكون العاقبة لهم بالجنة، فاستخلص منها هذه الأوصاف الثلاث. قال: هؤلاء الذين حققوا هذه الأوصاف الثلاث: الإيمان والتقوى والعمل، نعم، الخالص الصواب موافق للشرع. نعم، على كل حال هي التي يذكرها الله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يكون العمل صالحا حتى يكون خالصا صوابا، بهذا الاختصار: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. نعم. قال: فأهل هذه الأصول هم أهل البشرى دون من عداهم من سائر الخلق، وعليها دارت بشارات القرآن والسنة جميعها، وهي تجتمع في أصلين: إخلاص في طاعة الله، وإحسان إلى خلقه، وضدها يجتمع في الذين يراءون ويمنعون الماعون، وترجع إلى خصلة واحدة وهي موافقة الرب في محابه، ولا طريق إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة ظاهرا وباطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، على كل حال هي التقوى، هي التقوى، العمل الصالح والإيمان والإخلاص، كل ذلك يجمعه التقوى لله تبارك وتعالى. وهذه التفاصيل والتجزيء هذه الأوصاف كل ذلك يرجع إلى هذا المعنى، يعني مثلا الإخلاص في طاعة الله والإحسان إلى خلقه، هذا عنوان السعادة، حسن الصلة بالله تبارك وتعالى والإحسان إلى الخلق. وتجد هذا كثير في كلام أهل العلم، وذلك أيضا في كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تجد كثيرا ما يقول الله عز وجل مثلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالصلاة صلة بين العبد وربه، وإيتاء الزكاة إحسان إلى خلقه، وسعادة العبد دائرة بين الأمرين، صلته بالله تكون قوية، وإحسانه إلى المخلوقين يكون متحققا. فمن أراد السعادة فليلزم هذا، ومرجع ذلك إلى تحقيق العبودية، ولهذا قالوا: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. الإنسان الذي يشعر بضيق، الإنسان الذي يشعر باكتئاب، الإنسان الذي يشعر بشيء من الملل أو نحو ذلك أو القلق، هذا عليه أن يكون صلته بالله متينة ويحسن إلى الخلق. وأسرع شيء من شراح الصدر الدواء العاجل، يعني العاجل الذي يراه مباشرة، الإحسان المباشر إلى الناس، يذهب إلى الناس ويعطيهم ولو شيئا قليلا، محتاجين، الفقراء، العمال في الظهر، يوزع عليهم ماء بنفسه هو، فسيجد أن الصدر يتسع. فإذا كانت العطية أكبر كان الاتساع أكثر. فإذا ذهب إلى إنسان في كرب، إنسان معسر، إنسان سيخرجه المؤجر، ما عنده مكان يذهب إليه، فقير، فذهب إلى المكتب العقاري وأعطاه، وذهب بالورقة وجاء إلى الفقير وقال: قد كفيناك، هذا أجار سنة أعطيناه، انتهى، ورفع ذاك يديه يدعو وفرح وكذا. هذا يرجع الدنيا كلها لا يضيق عنها صدره، صدره أكبر من الدنيا. وجرب هذا، جرب هذا بالإحسان إلى هذا، هذا هذا أثره عاجل مباشرة. هناك أشياء تحتاج إلى وقت، يعني التقوى، عمل الصالح، الإيمان، قراءة القرآن، الدعاء إلى آخره، تكون النفس مرتاضة على هذه الأمور، متشربة لها، فيتسع الصدر إذا وجد عند الإنسان اليقين وعلى كل حال لكن المباشر الأثر المباشر الدواء الذي الحالة الطارئة يحلها مباشرة الإحسان إلى المخلوقين. ابحث عن أحد محتاج وأحسن إليه وانظر أثر ذلك. وهذا حتى في الأشياء البسيطة اليسيرة. هذا اللي الناس قد تركوه لا أحد يقف له من أجل أن يعبر الطريق بسيارته وفي مكان ضيق وكذا تقف له تقول تفضل. سان يمشي على قدمه تقف تقول تفضل. ستجد أن الصدر يتسع لكن ضيق العطن الذي لا يترك لأحد شيئا هذا صدره يضيق. وإذا سأل أحد أن يساعده بمال أو غير ذلك وامتنع الصدر لا يزال يضيق حتى يصير صلى الله العافية يعني لا يلج فيه ولا خيط الإبرة. نعم. قال وأما الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل فهي 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وبين هاتين الشعبتين سائر الشعب التي مرجعها تصديق الرسول في كل ما أخبر به وطاعته في جميع ما أمر به إيجابا واستحبابا. نعم يعني الجنة لا بد لها من إيمان والعمل الصالح. نعم مرجع ذلك إلى التقوى. نعم هذا الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة. نعم انظر مثلا في كتاب الجامع في شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله كتاب كبير ذكر في شعب الإيمان وشرحها وهناك مختصر صغير في شعب الإيمان يحسن قراءته اختصر هذه الشعب في كتيب فيعرف الإنسان ما هي شعب الإيمان. أعلاها شهادة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالحياء من الإيمان، الصدقة من الإيمان، الصلاة من الإيمان، الذكر من الإيمان، وهكذا. هذه كلها شعب الإيمان. نعم. أحسن. قال رحمه الله ومن مدارج السالكين. نعم. هذا الكتاب مدارج السالكين طبع طبعات كثيرة يقع في 3 مجلدات. وهذا الكتاب ابتدأه الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكلام على الفاتحة سورة الفاتحة وأبدع في الكلام على معانيها وهداياتها ولما بلغ قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين تكلم عن منازل إياك نعبد وذكر في ثنايا كلامه على هذه المنازل ثنايا الكلام على هذه المنازل ذكر كلاما لأبي إسماعيل الهروي رحمه الله صاحب كتاب منازل السائرين. فأبو إسماعيل الهروي هذا حنبلي من أهل هرات متوفى سنة 481 للهجرة له كتاب اسمه منازل السائرين. هذا الكتاب جعله على 100 منزلة أو مقام جعله على 10 أقسام كل قسم في 10 منازل أو مقامات. هذا الكتاب كتاب الهروي فيه عبارات للصوفية. الحافظ ابن القيم رحمه الله لم يصرح في أول كتابه هذا مدارج السالكين أنه شرح لمنازل السائرين للهروي ما صرح بهذا وتكلم عن الفاتحة ثم انطلق في منازل إياك نعبد هذا المنطلق. لكن حينما يتكلم على المنازل يذكر في كثير من المواضع كلاما أو عبارة لأبي إسماعيل الهروي من كتاب منازل السائرين ثم يبدأ ينطلق يعلق ويشرح ويذكر الأدلة وكلام أهل العلم وكلام العباد والزهاد وما إلى ذلك ويسهب في هذا ويرجح ويختار ويجمل ويفصل في هذه المنازل. فكتابه هذا حاول فيه أن طبعا لم يشرح كل كلام الهروي ولم يرد كل كلام الهروي من أوله إلى آخره، ولم يجري على ترتيب الهروي أيضا في كتابه منازل السائرين، وإنما قدم وأخر وجاء بعبارات كثيرة له في كل منزلة أو في كثير من المنازل، ولو أنه ما فعل لكان أفضل والله أعلم. فحاول أن يعتذر لبعض عباراته أو أن يوجهها، وأحيانا يخالفه فيها ويقول الحق أحب إلينا يعني من الهروي. وعلى كل حال الكتاب هذا هو كتاب من أجل الكتب وأنفعها في باب السلوك والأعمال القلبية، السلوك والأعمال القلبية. وتجد آخر منزلة في هذا الكتاب أو من أواخر المنازل منزلة الشهادة، ورقمها 66، 66. فهذه المنازل يتكلم عن قضية منزلة الإخلاص، يتكلم عن المراقبة، يتكلم عن الزهد، يتكلم عن الورع، يتكلم عن المراغمة، يتحدث عن الخوف، يتحدث عن الرجاء، يتحدث عن الإنابة والتوبة والخشوع، وكل هذه الأعمال القلبية تجدها في هذا الكتاب. فهو كتاب عظيم النفع في هذا الباب، في باب السلوك، وينقل فيه كثيرا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك بعض الناس يظنون أن الكتاب هو شرح لمنازل السائرين للهروي، وليس كذلك بهذه الدقة. ويظن كثير من الناس لما يرون بعض العبارات التي يعني فيها شيء من عبارات الصوفية أو نحو ذلك أنه ألف الكتاب قبل أن يتصل بشيخ الإسلام ويأخذ عنه، والواقع أن الأمر ليس كذلك. الكتاب مليء بالإحالة إلى كلام شيخ الإسلام والنقل عنه في مواضع كثيرة. فعلى كل حال هو كتاب نافع، وما يوجد من عبارات أو نحو ذلك، فالماء الكثير إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. نعم تفضل. قال رحمه الله: مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين. نعم، اعتلال القلوب هذا ذكر في سياق بيان اشتمال الفاتحة على الشفائين في أول الكتاب، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فبدأ يتكلم عن هذه القلوب وشفاء القلوب واعتلال القلوب، فذكر أن اعتلال القلوب يدور على أصلين: الأول فساد العلم، والثاني فساد القصد. ففساد العلم يورثه فساد التصورات، واضح؟ فالنصارى مثلا إنما أتوا بسبب الجهل، لأنهم فهم ضلال ما عرفوا الحق أصلا. واليهود أتوا من قبل فساد القصد. فالإنسان إنما يقع في الانحراف إما بسبب فساد علمه يكون هي جاهل، أو لفساد قصده. ولذلك الآن تجد بعض أهل الضلال البدع نحو ذلك من الرافضة وغيرهم قد يسمعون ويدرسون في المدارس ونحو هذا، وبعضهم قد لا يدرس، فبعض هؤلاء على جهل مطبق ما سمع إلا ما قاله أئمته فأتي من قبل الجهل، وبعض هؤلاء عرف ولكنه أتي من قبل فساد القصد. وهكذا كل منحرف في أرجاء المعمورة، إما بسبب الجهل وإما، وأحيانا يجتمع فيه هذا وهذا، جهل وفساد قصد، صلى الله عليه وسلم. تكون ظلمات بعضها فوق بعض، إذا خلصت من الجهل بقي فساد القصد. نعم. قال رحمه الله: مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين، فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان، الغضب والضلال. فالضلال ينتجه فساد العلم، والغضب ينتجه فساد القصد، وهذان المرضان ملاك أمراض القلوب جميعها. نعم. وذكر أيضا أن هداية الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تتضمن الشفاء من مرض الضلال، يحتاج إلى هداية، أن يعرفه ربه تبارك وتعالى بهذا الصراط المستقيم ابتداء وبتفاصيله وبتفاضل المنازل فيه والأعمال. فكل هذا هو من قبيل هداية العلم والإرشاد، فهذا يهدى به من مرض الضلال. وأن التحقق بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إذا تحقق به علما ومعرفة وعملا وحالا فإنه يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. يكون الإنسان حينما يكون متعبدا إياك نعبد محققا للعبودية لله تبارك وتعالى فإنه يكون على الصراط، وإياك نستعين يكون قد خرج عن حوله وطوله والالتفات إلى نفسه، ويكون افتقاره إلى ربه تبارك وتعالى، فهنا يتخلص من أمراض القلوب وأسقامها وفساد القصد. قال ثم ذكر أن شفاء ذلك بالهداية العملية معرفة الحق واتباعه. نعم، بالهداية العلمية، أن شفاء ذلك بالهداية العلمية والهداية العملية. ثم ذكر أن شفاء ذلك بالهداية العلمية والعملية والهداية العملية. ثم ذكر أن شفاء ذلك بالهداية العلمية والهداية العملية معرفة الحق واتباعه. يعني الهداية العلمية معرفة الحق، والهداية العملية اتباع الحق. نعم. قال والقرآن كله شفاء لهذين المرضين ولغيرهما وفيه الهداية التامة. نعم، كل ما يحتاج إليه الناس في شأن الهداية موجود في القرآن. نعم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فما يحتاج الإنسان إلى كتب مترجمة لتعديل السلوك ودورات نعم هجين مأخوذة من هنا وهناك من كلام اليهود والنصارى الذين ما عرفوا الله ولا عبدوه ولا قدروه حق قدره، أن نأخذ الهدايات منهم. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل ما نحتاج إليه في أمر الهداية إلى الصراط المستقيم، فمن أراد الهدى ففي هذا القرآن يقبل عليه ليتدبره، من أراد أن يصلح قلبه فعليه أن يتدبر هذا القرآن، إذا أراد أن يعرف الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فليقبل على هذا القرآن ويتدبر ويستشرح ذلك من سنته عليه الصلاة والسلام ويفهم ذلك فهما سليما كما فهم السلف والصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا هذا المعين الذي لا ينضب، لا يبحث الإنسان هنا وهناك، يبحث عن بنيات الطريق وأشياء ضحلة وعنده البحر الزاخر الذي والمعين الذي لا ينظر. نعم. قال رحمه الله وبنى إياك نعبد على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع. إيه نعم، يعني العبودية تكون بالقلب واللسان والجوارح، إياك نعبد، فيكون الإنسان عابدا لله عز وجل محققا للعبودية بقلبه ولسانه وجوارحه. فالقلب له قول وعمل، قول القلب هو التصديق الانقيادي الذي لا يكون الإيمان إلا به، تصديق القلب وإقرار القلب وإذعان القلب وانقياد القلب، هذا الذي لابد منه في الإيمان. حينما نقول الإيمان لابد فيه من قول اللسان وتصديق الجنان والعمل بالأركان، هذه الأشياء الثلاثة. فالقلب له قول وعمل، قول القلب هو التصديق الانقيادي، وعمل القلب كالخوف والرجاء والتوكل والمحبة والإنابة وما إلى ذلك من أعمال القلوب التي جنسها أعظم من جنس أعمال الجوارح وأشرف. وعندنا قول اللسان وعمل اللسان، قول اللسان هو قول لا إله إلا الله الذي يدخل به الإسلام، النطق بالشهادتين، فهذا قول اللسان. عمل اللسان التسبيح والذكر وقراءة القرآن، العبادات المتعلقة باللسان، هذا يسمى عمل اللسان. وعندنا عمل الجوارح مثل الصلاة، الحج، الأعمال الأخرى التي يزاولها الإنسان بجوارحه، جهاد في سبيل الله، هذا عمل الجوارح. فصار مجموع هذه الأشياء إذا قلت للقلب اثنان وللسان اثنان، هذه أربعة، ويأتي عمل الجوارح مع ذلك، صار المجموع كم؟ خمسة. فهذه تجمل أحيانا، يقال قول القلب وعمل القلب، جيد، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، وتارة يقال الإيمان قول وعمل، بهذا الإجمال قول وعمل، التفصيل مثل ما سمعتم، عمل ماذا وقول ماذا. حينما نقول الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم يزيد على هذا، ولا إشكال في ذلك. تارة تجمل في اثنين فيقال قول وعمل، إيمان عند أهل السنة قول وعمل، وتارة تذكر على سبيل التفصيل. تفضل. نعم. قال رحمه الله: فقول القلب اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وعن خلقه وعن الغيوب. هو هذا يعني تصديق القلب، انقياد القلب، إذعان القلب، تصديق القلب، تصديق الانقيادي، هذا قول القلب. قال: وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه والقيام بذكره وتبليغ أوامره، وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر له على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها التي فرضها نعم، وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. هو هذا، الإنسان يعمل ولا يقوم في قلبه تصديق وإيمان، لا فائدة في عمله هذا. يصلي صلاة جوفاء لا يحضر قلبه معها، الجوارح تعمل ولكن القلب معرض، يقرأ قرآن ولكن القلب في مكان ثاني، ينتهي من الصفحة والوجه والوجهين والثلاثة والجزء، يقرأ السورة بكاملها ولا يشعر ماذا قرأ. قال: وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى مواضع العبادة إلى الجمع والجماعات. نعم. ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، فإياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة، وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، واهدنا الصراط المستقيم متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل، وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله بهما. نعم، لأن الصراط المستقيم هو يتضمن هذه الأشياء جميعا أصلا. نعم، الصراط المستقيم بكل تفاصيله فيما يتعلق بأعمال القلوب والجوارح وما يتصل باللسان، فهذا الصراط المستقيم ينتظم جميع الأعمال التي أمر الله عز وجل بها، دعا إليها، هذه تفاصيل الصراط المستقيم. نعم. قال رحمه الله: مدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله. قال: مدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، فالأول يعصم من الهلكة والثاني يعصم من الضلالة، فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة وأن يهديه إلى الطريق وآفاته. وآفاتها. والعدة والسلاح تحصل له بهما السلامة من قطاع الطريق وآفاتها، كذا؟ لا، غير موجود. والعدة والسلاح تحصل له بهما السلامة من قطاع الطريق وآفاتها، بمعنى أن الإنسان بحاجة إلى أن يعتصم بالله وأن يعتصم بحبله، فإذا اعتصم بالله عز وجل فيكون قد التجأ إليه وفوض أمره إليه وتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه، يعني تحصل له الكفاية والعصمة والحفظ، فلا يصل إليه شيء من المخاوف، فهذا حماية. والاعتصام بحبله هو أمان له من الزلل والضياع والذهول عن الحق والذهاب عنه، الذهاب عن الطريق. يقول كالمسافر هو بحاجة إلى حماية من قطاع الطرق والأعداء وما إلى ذلك، فيكون مثل السلاح الذي يحمله، وهو بحاجة إلى هاد يهديه في الطريق، يعني يدله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة صحبه عبد الله ابن أريقط، كان خريتا يعرف الطرق، فالناس في الأسفار يحتاجون قبل الطرق اللي الآن واللوحات والأسفلت وما إلى ذلك، يحتاجون القوافل معهم هدات يذهبون بهم ويدلونهم على الطرق، وإذا وجدوا شيئا من المخاوف ذهبوا إلى طريق آخر لأنهم يعرفون هذه الطرق، وإلا تاه الناس في الفيافي والصحراء وضلوا عن الطريق. فهو بحاجة إلى الأمرين، بحاجة إلى حماية وبحاجة إلى هداية. فالاعتصام بالله توفر له الكلاءة والحماية، والاعتصام بحبله توفر له الهداية، أمان من الانحراف، والثاني والأول أمان من المخاوف. فمن حصل له هذا وهذا، يعني العبد بحاجة إلى أن يجمع بين الأمرين، يعتصم بالله ويعتصم بحبل إلا تكون صلته بالله قوية، توكله على الله قوي، فمثل هذا يخافه الشيطان، تخافه الشياطين، تخافه. وإذا كان معتصما بحبل الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الذي تنتابه المخاوف من كل مكان، فهذا لابد منه. اعتصم بالله، خلصلتك بالله قوية، والزم الصراط المستقيم، الكتاب والسنة، بهذا تصل محفوظا في كلاءة الله عز وجل على صراط مستقيم، هذا هو الهدى. نعم. قال رحمه الله: الإنصاف في معاملة الله أن يعطي العبودية حقها، وألا ينازع ربه صفات إلهيته، وألا يشكر على نعمه سواه، ولا يستعين بها، ولا ينساه أيضا، يعني قد لا يشكر سواه لكنه قد ينساه، يكون معرضا عن طاعته وذكره. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله يعني تركوا عبادته، تركوا طاعته وراءهم ظهرية، فهنا لا يشكر على نعمه سواه ولا ينساه. ابن القيم يقول ولا ينساه، هنا هذا الإنصاف في معاملة الله عز وجل، هو ذكرها على طريقة نقاط: الأول أن يعطي العبودية حقها، الثاني أن لا ينازع ربه صفات الإلهية، الثالث أن لا يشكر على نعمه سواه ولا ينساه، الرابع لا يستعين بها على معاصيه، نعم، ولا يحمد غيره ولا يعبد سواه، لا يستعملها في معصية. أعطاه الله النظر لا ينظر فيه إلى الحرام، أعطاه السمع لا يسمع فيه الحرام، أعطاه المال لا يتعامل به في الحرام أو يتطلب به الحرام، وهكذا. هذا الإنصاف في معاملة الله. أما الإنصاف في حق العبيد، نعم، قال: وأما الإنصاف في حق العبيد فأن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به. هو هذا الإنصاف، هذا هو ميزان ومعيار الإنصاف، أن تجعل نفسك مكان هذا الإنسان اللي أمامك، فيجري منك القول والعمل تجاهه بحسب ما تحب أن تؤتى، بحسب ما تحب أن تخاطب به، أن تعامل به. هذا اللي يجلس أمامك تتخاطب معه، قد يكون له حاجة، قد يكون مفتقرا الآن إليك، قد يكون مضطرا إلى المجيء إليك لأن عندك معاملة تخصه أو نحو ذلك. فهنا ضع نفسك مكان هذا، حتى فيما يتعلق بالناس والتعامل معهم في سوقهم وفي كلامك ومخاطباتك ومخاصماتك ومعاتباتك لهؤلاء الناس، نعم، وفي حسن الظن وسوء الظن فيما يقولون ويفعلون. ضع نفسك مكانه، ما تحب. وإذا أراد إنسان أن يغتاب الناس ويتكلم في أعراضهم، ضع نفسك مكانه. لو كنت أنت يتكلم فيك بهذا المجلس فذكرت في المجلس فقال أحد الناس كلاما لا يليق في حقك، فلان خفيف عقل ولا فلان كذا ولا فلان، هل ترضى؟ فلماذا تتكلم في حقه؟ الإنصاف في معاملة الناس أن تضع نفسك مكانهم، فيصدر منك من القول والفعل والتعامل ما تحب أن يوجه إليك لو كنت أنت في هذا المقام. هذا هو الإنصاف، وهذا يجعله الإنسان شعارا له يتعامل فيه مع الناس بهذه الطريقة، فيكون على حال جميلة من في تعامله وكلامه وقضاء حاجات الناس، ولا يحتاج أحد قط أن يأتيه ويقول أنا جايك من طرف فلان. هذه عبارة تورث الاشمئزاز عند من كانت هذه سيرته، ما يحتاج من طرف فلان، أنا ضعك موضع النفس، لك حق ستأخذه وتأخذ الفضل إذا كان ذلك مما يسوخ ولا يلحقني فيه حرج، فلن أضيع آخرتي لدنيا غيري، لن أضر آخرتي بدنيا غيري، لك حق ستأخذه وافيا وما يحتاج من طرف فلان، جايك من طرف فلان. هذه عبارة ثقيلة لكن ما أخفها على ألسن بعض الناس، لا يتحرك ولا يمشي ولا يذهب ولا يطلب ولا يقابل إلا أنا من طرف فلان، أهلا وسهلا بك أنت فلان، تفضل هات حاجتك. يعني هي عبارة مستفزة عند من ينصف الناس، لأنه كأنه ما تنصفني إلا إذا قلت لك أنا جاي من طرف فلان، هذا معناها، لكن هو لا يشعر بهذه العبارة ويتصور أن الذمة فاسدة وأن الناس لا يروج عندهم إلا مثل هذا السلوك من طرف فلان، وإلا تضيع، اللي ما له أحد يضيع حقه. كلام غير صحيح، لك حق ستأخذه ونعطيك الفضل بعد، بس بشرط أن لا يلحق الحرج في ذلك، قضية ما يكون فيها شيء من لم الله كما يقال. أما أن يضر الإنسان آخرته عشان دنيا غيره فزعة كما يقال، هذا غير صحيح، ولا مجاملة في هذه القضايا. ما نستطيع نفعله الذي لا نستطيع ما نفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. نعم تفضل. قال رحمه الله: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف ورد. طيب نتوقف هنا، ها هل لديكم سؤال؟ تفضلنا. يسأل الأخ يقول: هل جمعت القواعد الفقهية كذا في مؤلف من كتاب إعلام الموقعين؟ أظن أن ذلك قد جمع، أنها قد جمعت القواعد الفقهية من كتاب إعلام الموقعين، لا أذكر، لا يحضرني، لكن يوجد شيء من هذا. نعم. بالنسبة لشيخ المدال للسالكين، من أفضل من حققه؟ يسأل عن تحقيقات كتاب مدارج السالكين. هو حقق في عدد من الرسائل، أظن في 5 رسائل في جامعة الإمام أو 4 كذا، كيف؟ جامعة القصيم ولا جامعة الإمام؟ لا يمكن ست رسائل. كيف؟ جامعة القصيم. جامعة القصيم؟ أي. فالحاصل أنه حقق في مجموعة من الرسائل لكن أظنها ما طبعت. لا طبعت. طبعت؟ كم مجلد؟ ست مجلدات. يقول ست مجلدات. فهؤلاء قابلوه على نسخ خطية متعددة تبلغ في بعض القطع أظن إلى 10 نسخ يمكن. بينما التحقيقات الأخرى نسخة الشيخ محمد حامد الفقي مثلا، نسخة الشيخ محمد رشيد رضا، نسخة الشيخ عبد العزيز الجليل طبعة طيبة، يعني في تقابل على يقابلون على نسخة واحدة وربما كانت متأخرة بعض الشيء. ها، وهناك تهذيب للمدارج، مدارج السالكين في تهذيب للمدارج للعزية. نعم نعم. كيف إذا كان حج ونيته فاسدة قصدك؟ ها؟ لا، إذا كان الإنسان حج ليسقط الفرض عنه فهذه يكون قد حقق العبادة المطلوبة ولا يحتاج إلى إعادة، ولا يقال إنه غير مخلص لأن العمل الصحيح المجزئ على مراتب. فكون الإنسان يعمل العبادة ليسقط عنه المطالبة بها فهذا القدر يجزئه ويبقى الناس مراتب في العبادة الواحدة. نعم، لكنه لا يلتفت إلى شيء آخر، لا يقال من أجل يقال حاج. نعم، هذا قصد فاسد، لكن ليسقط الفرض فقط عنه. نعم، مثل هذه نية تعتبر متدنية بخلاف من كان يحج للتعبد لله عز وجل ويتقرب إليه وتسمو نفسه بتحقيق ألوان العبوديات ويكملها بهذه الأعمال، فهذا أرفع وأشرف. يذكر فيها إيش؟ هذا في النونية، نونية ابن القيم ذكر فيها أشياء من التفاصيل، لكن بعض هذه التفاصيل ليس عليها دليل، وأحيانا يذكر أشياء لربما تكون يعني روايات ضعيفة أيضا، يعني ذكر هذا أمام الشباب والعزاب والناس اللي لربما يحرك نفوسهم وما أشبه ذلك، قد لا يكون مناسبا، يراعى في هذا المصالح والمفاسد، لأن وصف أوصاف دقيقة، وللأسف بعضهم يسجلها ويزين صوته بها وينشرها. يسأل عن قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما كانوا يقولون مثلا في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والمفسرون يذكرون هذه عند هذا عند تفسير هذه الآية. نعم، فهم عندهم إيمان ولكنه مخروم بالشرك، هذا هو الصحيح في تفسيرها، ولا يقال إن من وقع عنده شيء من الإشراك بأن الإيمان قد انتفى عنده بالكلية من أصله، لا يوجد شيء من الإيمان. هؤلاء ما فهموا الأمر على وجهه والله أعلم، ولكن عندهم إيمان لا تحصل به النجاة، خرطه شرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شرك يعني، فهؤلاء خلطوا بشرك، فهو إيمان غير نافع، إيمان غير منجي. بقي شيء؟ تفضل. ويقول: إذا سئل طالب العلم مبتدئ عن أمر يعلمه هل يجيب أو لا؟ يقال: حسب، إذا كان بالحضرة من يمكن أن يحال إليه ويجيب فلا يجيب هذا. نعم، وإذا كان في مكان لا يوجد فيه غيره وهو يعرف هذا الحكم فإنه يجيب. واضح. والمسائل تتفاوت، منها المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى فهم واستنباط ونحو ذلك، ومنها المسائل التي تكون واضحة. اي نعم. طيب، يكفي هذا. السلام عليكم.